تتعودش تتعشم عشان لازم في يوم تتساب. ما تتعودش تتكلم كتير مع حد اخره غياب. ما تتعودش تستنى وما تصدقش اي وعود عشان كل اللي قال هيعود طلع كذاب. دايما على قد ما تكسب سيب على قد ما وحشك. احباب ليه بيبيعك مره يبيعك ميت مره وسهل يفرط فيك. دايما على قد ما تكسب سيب على قد ما وحشك. احباب غير ده اللي بيعك مره يبيعك ميت مره وسهل يفرط فيك. متتألمش في الفرقة خلاص ابعد بقى وارتاح. ما تتألمش مش فارقة كفاية ما اللي راح وراح. ما تندمش على الماضي وعيش راضي مدى المقسوم عشان كل اللي عاش في هموم نهاية جراح. دايما على قد ما تكسب سيب على قد ما وحشك. أحباب جدا يبيعك مرة يبيعك ميت مرة وسهل يفرط فيك. دايما على قد ما تكسب سيب على قد ما وحشك. أحباب جدا بيعت مرة يبيعت ميت مرة وسهل يفرط فيك.